ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هذه صفاتهم. فصفات المتقين تجمع بين أمرين: صلاح المعتقد واستقامة الجوارح على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما حدت به التقوى أن تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فالتقوى عمل بالطاعات وتجنب للمعاصي والخطيئات، وكل ذلك على نور وبصيرة وبرهان من شرع الله ودينه سبحانه وتعالى، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه حقيقة التقوى. وذكر رحمه الله جملة من الآيات فيها الدلالة على هذا المعنى، وهو أن ثواب المتقين مرتب على قيامهم بالعمل بطاعة الله. قال الله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن المتقين في ظلال وعيون، إلى أن قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فالمتقون هم العاملون بطاعة الله، المتقون هم العاملون بطاعة الله، المستقيمون على فعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وبهذا فازوا بهذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. قال رحمة الله عليه: كل هذا يدل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان ليس بالتحلي، يعني ليس مجرد شيء يدعيه المرء، ليس مجرد شيء يدعيه المرء حلية له وزينة. فإن مجرد التحلي دون قيام حقيقة الإيمان في العبد علما وعملا واستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يفيد. الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، يعني ليس مجرد أماني، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالإيمان لا بد فيه من عمل، ليس مجرد أماني وليس مجرد دعاوى، وإنما الإيمان أمر وقر في قلوب أهله، أهل الإيمان، واستقامت عليه جوارحهم طاعة لله ولزوما لشرعه سبحانه وتعالى. قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهنا الحسن البصري وغيرهم ممن ذكر نحو كلامه رحمه الله تعالى وصف أعمال الجوارح بأنها تصديق. فالتصديق كما أنه يكون في القلب اعتقادا وإيمانا، فإنه أيضا يكون بالجوارح عملا واستقامة على طاعة الله. الجوارح تصدق ما قام في القلب من خير أو شر. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناها الحديث، ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سمى عمل الجوارح تصديقا، سماه تصديقا، يصدق ذلك أو يكذبه. فجوارح العبد المؤمن تصدق ما قام في قلبه من إيمان صادق بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخرساني قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. ويقين بالقلب أي أن الإيمان يقوم على هذه الأمور الثلاثة، فهو يكون باللسان قولا ونطقا، ويكون بالأركان التي هي الجوارح عملا واستقامة على طاعة الله، ويكون بالقلب يقينا وعقيدة. فالإيمان بالقلب واللسان والجوارح، وكون الإيمان يقوم على هذه الأمور الثلاثة دلت عليه دلائل كثيرة جدا وشواهد عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومر الكثير منها، وسيأتي أيضا الكثير فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. أما هذا الحديث فإنه لا يصح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن راويه عبد السلام بن صالح الخرساني وهو أبو الصلت الهروي متروك الحديث، فحديثه لا يحتج به. والمصنف يعذر في إرادة مثل ذلك لأنه ساق الإسناد، ومن أسند فقد برئت عهدته وبرئت ذمته، فهو ساق الإسناد، وفيه هذا الرجل المعروف عند أهل العلم باتفاقهم بعدم قبول مروياته، فهو متروك الحديث عند أهل العلم. الحديث لا يصح أن ينسب إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنقل هنا كلمة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، جديرة بأن تكتب وأن ينتبه لها. يقول في كتابه تهذيب السنن في المجلد السابع الصفحة 59 بعد أن بين عدم صحة هذا الحديث وعدم ثبوته، قال عقب ذلك رحمه الله تعالى: وفي الحق ما يغني عن الباطل، وفي الحق ما يغني عن الباطل، ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث، وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام، ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة، كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين. فأشار رحمة الله عليه إلى طريقتين عند عدد من الناس: إما أن يصحح حديثا ضعيفا لكونه مؤيدا مذهبه، أو يضعف حديثا ثابتا لكونه يخالف مذهبه، وكل من الطريقتين ضلال وباطل. ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من كلا الطريقتين. ولهذا قال رحمة الله عليه: ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت لكونه يخالف قول إمام معين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. نعم. قال: وأخبرنا خلف بن عمر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. نعم. هذا الأثر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبنحوه أيضا عن حسن، عن الحسن البصري، وأيضا يروى عن غيرهم من أئمة السلف، هذا محل إجماع بين السلف، وأن الإيمان لا ينفع إلا إذا قام على هذه الأمور: الاعتقاد الذي يكون في القلب، والقول الذي يكون باللسان، والعمل الذي تكون عليه الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا بإجماع أهل السنة، لا خلاف بينهم في ذلك. والأعمال عندهم بإجماعهم داخلة في مسمى الإيمان، وعلى هذا شواهد كثيرة ودلائل عديدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. نقل هنا عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة سنة. أي أن الإيمان لا بد فيه من القول، والقول إذا أطلق يشمل قول القلب نطقا اعتقادا، وقول اللسان نطقا، فلا بد من قول وعمل، لا بد منهما معا، ولا بد أيضا من نية واتباع، لا بد من نية خالصة لله واتباع أي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإيمان لا ينفع بدون نية، ولا ينفع أيضا بدون اتباع سنة. فإذا كان بدون نية فإنه لا يقبل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان بدون اتباع سنة لا يقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والحسن البصري رحمه الله يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع سنة. وهو بمعنى الذي قبله، يعني لا بد في الإيمان من هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أيضا خلف بن عمر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. الآن لما تقرأ هذا الأثر عن يحيى بن سليم يقول: سألت سفيان وسألت بن جريج وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، سألت نافع بن عمر الجمحي، سألت مالك بن أنس، سألت الفضيل، سألت سفيان بن عيينة، كلها مسألة واحدة يمر عليهم ويسألهم. هذا يدل من جهة حسن الارتباط بأهل العلم من أئمة السلف وعظيم منفعته عندما يكون المرء مرتبطا بهم، ولا سيما عند انتشار الشبهات المهلكة. وهذه السؤالات من يحيى بن سليم صدرت منه في وقت انتشرت فيه شبهات المرجئة، انتشرت فيه شبهات المرجئة وأقاويلهم الباطلة وإثارتهم للشبهات التي تشكك في الإيمان وتزعم عدم دخول الأعمال فيه وأن الأعمال ليست من الإيمان. فكان يسأل أئمة السلف لمزيد الاطمئنان، يسألهم لمزيد الاطمئنان وأن هذا قول هو محل اتفاق بينهم، محل اتفاق بينهم، فيفيد من ذلك ويفيد أيضا من ينقله، من ينقل لهم كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون قول وعمل، أي الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. الجهمية مرجئة، الجهمية مرجئة، بل هم غلاة المرجئة. والمرجئ عند أهل العلم هو من يخرج العمل من مسمى الإيمان، مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أي أخره، فالإرجاء هو التأخير. فكل من يؤخر العمل عن مسمى الإيمان ويدعي أنه غير داخل في مسمى يطلق عليه عند أئمة السلف بأنه مرجع. وأهل الإرجاء أصناف في إرجائهم، منهم من يقصره على المعرفة وهم الجهمية، ومنهم من يقصره على قول اللسان وهم الكرامية، ومنهم من يضيف إلى قول اللسان اعتقاد القلب وإقراره، اعتقاد القلب وتصديقه. فالمرجئة أصناف، المرجئة أصناف، لكن يجمعهم وصف الإرجاء ويتفاوتون فيه. وغلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم: فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ قال: الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. هشام وهو بن حسان يروي عن الحسن البصري أنه يقول: إيمان قول وعمل. والراوي عن هشام يحيى بن سليم الذي تقدم معنا قريبا، فهشام بن حسان يروي عن الحسن أن الإيمان قول وعمل، ويسأله يحيى بن سليم قال: وأنت ماذا تقول؟ هذا يدل على أن شبهة المرجئة رائجة، وبدأ الناس يعني يتأثرون وتدخل على بعضهم. فكانت هذه السؤالات كلها كما قدمت لمزيد الاطمئنان وأيضا الارتباط بأئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال: في بعض المصادر مصادر الآثار المروية عن السلف رووا أثرا عن أبي عبيد القاسم بن سلام عد في ذلك الأثر ما يزيد على 60 من أئمة السلف بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلهم يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، ذكرهم بأسمائهم ما يزيد على 60 إماما من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وبعضهم في مثل هذا المقام يقول: رويت عن أو أخذت العلم عن 1000 أو أكثر، كلهم يقول إيمان قول وعمل، كلهم سمعته يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا يدل على أن هذا أمر متوافر عليه بين أئمة السلف وهو محل إجماع بينهم. نعم. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل، فقال: نعم. وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. وأن نقول عنهم في هذا المعنى بل وحكاية إجماعهم على ذلك جاء عن غير واحد من أهل العلم، فهذا محل إجماع بين أئمة السلف رحمهم الله تعالى، والنقول عنهم في ذلك كثيرة، نقلها من جمع أقاويلهم في الاعتقاد، ولا سيما من توسعوا في النقل كما هنا عند الآجري في الشريعة، وكما في شرح الاعتقاد للالكائي والإبانة لابن بطة، والكتب التي أفردت في الإيمان كالإيمان لابن مندة وابن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرها من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. جميع ما تقدم كله في تقرير أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل، أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل، وأن العمل لا بد منه في الإيمان، فالإيمان لا يتم إلا بالعمل. فذكر من الشواهد والدلائل على ذلك الشيء الكثير، وما فيه مقنع أي كفاية لمن أراد الله به الخير، ثم ختم بهذه الآية أيضا شاهدا على ذلك، وهي قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين هو توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا دين، والصلاة والزكاة عمل،